بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد طيب الخصال وعلى الكرام له والآل وعلنا معهم يا كبير يا متعال. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جمل الله قلوبكم وأقوالكم وأفعالكم بتقواها، فقد قال ربكم جل وعلا مرغبا لكم ومحلظا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأبانت هذه الآية الجليلة أن من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء جوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وأقواله وأفعاله. فاقتدوا وتأسوا واهتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه في جميع أموره وأحواله، لا سيما في أخلاقه الشريفة الجميلة وأدبه الرفيع العالي. فلقد كان صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم عالي شريف وأدب طيب جليل لا نظير له فيه ولا مثيل. شهد له بذلك ربه سبحانه في سورة القلم فقال في تقرير ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له بذلك من عاشره وخالطه وجالسه وهم أصحابه رضي الله عنهم. فصح عن البراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وصح عن سعد بن هشام رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. وتعني رضي الله عنها بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأدب بما جاء في القرآن من آداب طيبة ويتخلق بما ذكر فيه من أخلاق عالية ويعمل بما جاء فيه من مكارم ومحاسن وصفات طيبة جليلة تزينه وترفعه في الدنيا والآخرة. بل إن تسليم صالح الأخلاق ومكارمها من مقاصد بعثته العظيمة وإرساله للناس هدى ورحمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة لين الجانب واستعمال اللين مع المؤمنين، فلا يعاملهم صلى الله عليه وسلم بالخشونة والغلظة ولا يقابلهم بالعنف والشدة والفظاظة ولا يهينهم بالسباب والشتائم ولا يعتدل عليهم بالأذية والضرب، بل تراه صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة معهم، لطيف القول إن حادثهم، رفيقا بهم، بل تراه صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة معهم لطيف القول إن حادثهم، رفيقا بهم، سهلا لا يدخل عليهم، سمحا لا يدخل الغم عليهم. وقد وصف الله عز وجل خلقه هذا في سورة آل عمران ممتنا عليه وعليهم، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدمه سنين عديدة، ثم يقول رضي الله عنه في شأنه معه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أخطا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، ولا عاب علي شيئا قط. وفي لفظ آخر وهو ثابت أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا والله ما سبني سبة قط. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان يوم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. وصح عن أبي عبد الله الجدلي رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وجاء في حديث نبوي حسنه الترمذي والبغوي والمنذري والمناوي والألباني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار؟ على كل هين لين قريب سهل. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة الإعراض عن الجاهلين والسفهاء إذا خاطبوه بما لا يليق من القول، أو عاملوه بما لا يحسن من المعاملة، فيحتمل صلى الله عليه وسلم أذاهم ولا يلتفت إلى ما قالوا أو فعلوا، ولا يعاملهم بالمثل، ولا يمتنع عن مقابلتهم بعدها بالإحسان والعدل، امتثالا لأمر ربه عز شأنه في سورة الأحراف، حيث قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله تعالى في هذه الآية الجليلة أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه، وعدم مقابلة جهله بجهل مثله. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه او اعف عنه، ومن تكلم فيك غائبا او حاضرا فعامله بقول لين، ومن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. وقد قال الله سبحانه في وصف عباده المتقين المخلصين: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اي خاطبوهم بخطاب طيب جميل يسلمون فيه من الاذن ويسلمون من مقابله الجاهل بجهله. وهذا نفس لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزالة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحالة. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن انتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبلة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبلته، ثم قال: يا محمد مغلي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا، أي منتصرا لنفسه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرة من مظلمة ظلمها قط. واحتمال قلية الناس ودفعها بالصفح والعدل ومقابلتها بالصبر والحلم ورغبها بالقول اللين والفعال الطيبة مع ما فيه من أجر كبير وثواب عظيم وحسنات متزايدة، فهو يصلح النفوس ويزيل أحقادها وأضغانها، فينقلب العدو إلى صديق والمبغض إلى محب، ومتتبع الجنات إلى تاج لها وساتر. وقد قال الله عز وجل محذرا ومرغبا ومشوقا إلى هذا الخلق الطيب الجميل في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه القسمة الحميدة التي هي من خصال خواص الخلق، وهذه القسمة الحميدة التي هي من خصال خواص الخلق ومن أكبر مكارم الأخلاق، وهي الدفع بالتي هي أحسن ومقابلة الإساءة بالإحسان، ما يلقاها ويوفق لها إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحب الله، فإن النفوس مجهولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بمقابلة إساءته بالإحسان إليه؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع حجرة بل من تواضع لله وضعه هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. فاتقوا الله يا معاشر الكفرة الفضلاء، واعلموا أن من تقوى أن تتخلقوا بكل خلق جميل وتنزهوا أنفسكم عن كل خلق رذيل، فإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالية ويرتفع بآدابه الثانية ويثقل ميزانه بمكارمه ولا يزال يثقل في أخلاقه وينزل في آدابه وينحط في مكارمه حتى يهبط إلى أسفل الدركات وتثقل صحيفته بالآثام والخطيئات. أيها الإخوة الفضلاء، أكرمكم الله برضوانه والجنة، إنكم لتعلمون ما للأدب الجميل والخلق الحسن الرفيع من آثار طيبة جميلة وقبول واحتفاء وذكر عاطل ظاهر وتشريف وتكريم ومنزلة عالية رفيعة عند الله سبحانه وعند عباده من الناس صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وفي الدين والدنيا والآخرة. وتعلمون كثرة النصوص النبوية المرغبة في حسن الأخلاق وتتميمها والمحرضة على التخلق بها وتطبيقها والمرهبة من سوء الأخلاق ومن التلوث بها والوقوع في أوحالها، وقد ذكرت لكم شيئا منها وسمعتموها بآذانكم ووعيتم ما جاء فيها بقلوبكم. وقد ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وصح أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: البر حسن الخلق والإثم ما حاك بفضلك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحسن الناس أخلاقا من خيار الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعلم عن حسن الخلق وما له من ثقل في ميزان العبد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبان عن المؤمن وما يدركه من الدرجة العالية الرفيعة بسبب حسن خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وثبت أن أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم مجلسا منه يوم القيامة أحسنهم خلقا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فقال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وبين صلى الله عليه وسلم منزلة حسن الخلق من الإيمان، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل إن من حسن خلقه موعود ببيت في أعلى الجنة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وثبت أن من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به ربه وخالقه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه فيقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فأكثروا من دعاء ربكم سبحانه بأن يحسن أخلاقكم. أيها الإخوة الفضلاء، أكرمكم الله برضوانه والجنة. إن من السجايا الجميلة النيرة والخلال النبيلة المحببة والطباع الشريفة المليحة والفعال المحمودة شرعا وعقلا والأخلاق السامية الرفيعة الاتصاف بالرفق واللين في الأفعال والأقوال وحال الغضب والرضا وعند الضيق والسعة ومع البعيد والقريب والأخذ والإعطاء مع الخلق كلهم بالأسهل والأجمل والدفع في جميع الأحوال بالأخف والأحسن. وقد قال الله عز وجل ممتنا على نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اتصافه بهذا الخلق، وداعيا لنا للاقتداء به صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مبشرا لأهل ذلك ومحلظا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال سبحانه مبينا لنا بعض آثار هذه الخصال وأهلها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال جل وعلا آمرا باستعمال ذلك مع أهل الإيمان به واخفض جناحك للمؤمنين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مرغبا في ذلك وواصفا أهله أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكناخا الذين يألفون ويؤلفون. وليس منا من لا يألف ولا يؤلف، وإن المؤمن قوي الإيمان رفيق بالمؤمنين في أقواله وأفعاله، هين لين معهم في تعامله، لطيف في معاشرته، فتغشاه السهولة والتيسير وتملأه السماحة والسلاسة وتكسوه البشاشة والبشر. صدره صحب مع خصم له وجاهل، ونفسه تجانب الغلة والحقد والضغينة، عامل بقول ربه وخالقه عز شأنه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومتبع ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وإن الرفق بالصغير والكبير والذكر والأنثى في القول والفعل ووقت العسر واليسر والسكون والوحشة ليمس بلطفه قلوب الخصوم وأهل الجفوة فيحولها من قسوتها وجفوتها وبغضها ونفرتها إلى تعاطفها وتقاربها ومحبتها، ومن شدتها وغلظتها إلى لطفها ولطفها، ومن أحقنها وعطبها إلى سعتها وسلامتها. وقد بينت نصوص القرآن والسنة النبوية ثمار هذا الخلق والطبع وعظيم فوائده وعوائده وآثاره على الغير وكبير أجره ومنزلته. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر وما لا يعطي على ما سواه. وقال الله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل إن الرفق ما صاحب حالا ولا تصرفا ولا مسلكا ولا قولا ولا فعلا إلا زينه وجمله وحببه إلى الخلق، وجاءت أهله الخيرات وحلت بهم البركات وكثرت لهم الحسنات وعاملهم الناس بما يحبون، ولا نزع من حال ولا قول ولا فعل إلا شانه وكدره وكرهه إلى النفوس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وإن الرفق أيها الإخوة إذا زال عن أقوال العبد وأفعاله ومن تصرفاته الحياتية وفي تعاملاته الاجتماعية وعلاقاته الأسرية فقد جانبه الخير وغمرته الخسارة وتناوشته الشرور وأبغضه الناس ونفروا عنه وكرهوا لقياه والحديث معه، ومن لاينه منهم وجامله في الظاهر فقلبه يبغضه ويتمنى عدم لقياه ويطلب البعد عنه، بل حتى أهل بيته يتحاشونه وينفرون عنه. إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم اللبس. فكن أيها الأخ الفاضل النبيل رفيقا بالناس، لينا مع القريبين منهم والبعيدين، هينا في تعاملاتك، سهلا وسمحا في أخذك وإعطائك، وتجنب الغلظة والخشونة والجفوة والحماقة والرعانة والصفاقة، وحاذر من العنف بشتى أشكاله ومختلف صوره، وانأ بنفسك عن الفظاظة والشدة والقسوة، ولو كان ذلك في الجوانب الخيرة، لا سيما في الدعوة إلى الله جل وعز والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد والتعليم والتدريس وفي الكتابة والمقال والردود. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وإن الرفق يا معاشر الإخوان بمعناه الواسع الجميل الذي يدخل في جميع الأمور ويشمل كل مجالات الحياة ويكون مع جميع المعاملين المطلوب ويشمل كل مجالات الحياة ويكون مع جميع المعاملين لمطلوب من كل أحد. فيرفق الوالي برعيته، ويرفق المحكوم بحاكمه، ويرفق القاضي في قضائه، ويرفق المسؤول بمن هو تحت مسؤوليته، ويرفق الوالد بولده، ويرفق الزوج بزوجه، ويرفق الجار بجاره، ويرفق الصاحب بصاحبه، ويرفق الكبير بالصغير، ويرفق الشاب بالمسن، ويرفق الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم، ويرفق التاجر بمن يعمل لديه، ويرفق العامل بصاحب العمل، ويرفق البائع بالمشتري، ويرفق المهني بمن استأجره وعامله، ويرفق الطبيب والممرض بالمريض، ويرفق الغني بالفقير، ويرفق المدرس بالطالب، ويرفق الإخوة والأخوات ببعض، طاعة لله عز وجل، حيث قال آمرا عباده: وقولوا للناس حسنا، وعملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، وبعدا عما يغضب الله تعالى علينا من الأخلاق والخصال، وتثقيلا لميزان حسناتنا، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس، فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي كفا قط، ولا قال لي لشيء: لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. وطلبا للجنة ونعيمها الذي لا ينقطع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أيها الإخوة الفضلاء، رزقكم الله الاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. إن من أسوأ الأخلاق وأقبح الصفات وأصفق الخلال الفحش بالقول أو الفعل أو في المزاح أو في الأقل والإعطاء وأشباه ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون هذه الصفة من خلال المؤمن وسجاياه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، إذ كل تصرف خالطه الفحش فهو قبيح ومذموم شرعا وطبعا وعقلا، وشان ما قارنه وداخله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فاحرصوا سددكم الله شديدا على استعمال الزبط واللين في صفوفكم ومع بعضكم البعض، فيظهر في كلامكم وفي أفعالكم وفي مواقفكم وفي عسركم ويسركم وفي مقالاتكم وفي ردودكم وفي نصحكم وفي تغريداتكم وفي رسائلكم، مع التدين بالحلم والتضلع بالأناء والترقي بسعة الصدر والتجمل بسلالة والتجمل بسلاسة النفس والنفس، إذ الرفق محمود في نفسه ومحمود في عواقبه وثماره، ويضاده العمر والحدة وهما نتيجة الغضب والفظاوة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق وسلامة الصدر. ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وكبح جماح الشهوة والطمع. ويا لله كم من صاحب قد فارقه رفاقه أو بعضهم أو زوجه أو ولده بسبب عنفه وعجلته وعدم تعفنه، وكم من تباغض وتنافر حصل أو زاد بسبب العنف والعجلة وعدم التعقل، وكم من رحم قريبة قد قطعت بسبب تعنيف بقول أو قسوة في فعل وشراسة طبع، وكم من حق رد ولم يعمل به بسبب تعنيف وحدة طبع وخشونة. ولا ريب أن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق واللين يجد في صدره لذة وانشراحا وراحة بال وطمأنينة، وأدرك حاجته وقضاها أو حصل بعضها. وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم وأسف وضاقت عليه نفسه وتمنى أن لم يكن فعل، لكن بعد فوات الأوان ولم يدرك حاجته، وإن أدركها فبمشقة وذنب. وقد أحسن من قال: لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. وقد في أزمنة السلف الصالح رحمهم الله ما أحسن الحلم ويزينه الرزق. وفي الختام أسأل الله ربي وربكم وفي الختام أسأل الله ربي وربكم أن يهدينا بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين.